لا يشرك فيه العبد مع الله، بل لا بد أن يقال ثم، وما لا يجوز أن يسند إلى الإنسان فإنه لا يسند إلا إلى الله، ومنه التوكل على الصحيح، منه التوكل على الصحيح. فهذا تأصيل هذه المسألة. ولماذا قال بعض أهل العلم يجوز، ولماذا قال كثير من أهل العلم لا يجوز، وما هو الراجح فيها؟ ونقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزا الله الشيخ خير الجزاء. وننبه الأخوة أن غدا الفجر سيكون درس الشيخ صالح السحيمي في كتاب التوحيد، غدا الفجر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء سيكون بإذن الله للشيخ صالح السحيمي. استأذن الشيخ بعرض تنبيه، أو عرض تنبيه من أحد الأخوة، تنبيه من أحد الأخوة. يقول أحسن الله إليك، ذكر بعض أهل العلم أن حديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، أن لفظة ولا إلى أعمالكم وهم، وممن وقع فيه النووي في رياض الصالحين، وأن الرواية الصحيحة التي في مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وممن نبه على هذا الخطأ البيهقي والألباني رحمهم الله. أحسن. أنا لم أراجع الحديث يعني في في في في الصحيح، فهذا تنبيه جيد. وفيكون إذن الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وأنا حقيقة الآن لا أثبت هذا ولا أنفيه، وأنا لم أراجعه، وأنا أحفظه كما في الرياض أحفظه هكذا، ولم أقف على تنبيه، أو لا أتذكر الآن تنبيه الشيخين، لكن هذا تنبيه علمي فهو شيء حسن. جزاكم الله خيرا.